بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا والمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم: يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك أنه وعدها أنه سيملأها من الجنة والإنس أجمعين، فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول. فهو سبحانه يأمر بمن يؤمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد. فهو سبحانه يأمر بمن يؤمر به إليها ويلقى وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدونني. هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم في فضول الجنة. ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه، ورواه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه. حديث آخر: قال البخاري حدثنا محمد بن موسى القطان، حدثنا أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي، حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان: يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب عز وجل قدمه عليها فتقول قط قط. رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. قال البخاري وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. حديث آخر قال مسلم في صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما فقال للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها. انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر عن أبي سعيد بأبسط من هذا السياق فقال بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا حسن وروح قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت: النار يا ربي يدخلني الجبرة والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة: أي رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين. فيقول الله عز وجل للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي، وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فيلقى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتزوى وتقول: قد. حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتزوى وتقول: قد. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، فينشئ الله لها خلقا ما يشاء. حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس قال: حدثنا عبد الغفار بن قاسم عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرفني الله عز وجل نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عني، ثم أمدحه مدعة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي في الكلام، ثم تمر أمتي على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم، وأسرع من أجود الخيل، حتى يخرج رجل منهم يحبو وهي الأعمال، وجهنم تسأل المزيد، حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط، وأنا على الحوض. قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر من عدد النجوم، لا يشرب منه إنسان فيضمأ أبدا. قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وآنيته أكثر من عدد النجوم، لا يشرب منه إنسان فيضمأ أبدا، ولا يصرف عنه فيروى أبدا. وهذا القول هو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الحماني عن نضر الخزاز الحماني عن نضر الخزاز عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال ما امتلأت تقول وهل في من مكان يزاد في وكذا قال امتلأت قال أحسن الله عليك عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال ما امتلأت قال ما امتلأت نعم أحسن الله قال ما امتلأت قال تقول وهل في من مكان يزاد في إذا قال ما امتلأت كذا نعم أحسن الله أو قالت امتلأت ما امتلأت أحسن الله قال ما امتلأت وفي إيش أحسن الله لي. عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال ما امتلأت قال تقول وهل في من مكان يزاد في هكذا عندكم ها لا كلمة ما زائدة التقدير الأقرب قالت امتلأت وهل في شيء مزيد ما واضح الآن هذا القول الثاني الآن هذا القول الأول أنها تقول ما امتلأت وقول تقول امتلأت ما في مكان قول الأول تقول ما امتلأت والقول الثاني تقول امتلأت ما وهل في مكان ظاهره أن ما زائد الآن تقول راجع ما تعلق عليها النسخة الجديدة قال إيش أحسن الله عن ابن عباس رضي الله نعم السوق السادة أحسن الله عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال ما امتلأت قال تقول وهل في من مكان يزاد في قالت امتلأت وهل في من مكان يزاد في هذا الأصل قالت امتلأت ما في مكان وهل في مكان يزاد في نعم بعد أحسن الله وكذا روى الحكم بن أبان عن عكرمة وتقول هل من مزيد وهل في مدخل واحد قد امتلأت وقال الوليد بن مسلم عن يزيد امتلأت ويقول ما امتلأت ينافي قد امتلأت هنا يدل على الماء يعني زائدة حط عليها حاشق وتراجع الخطية والأصل لعل الماء زائدة هنا قال ابن عباس امتلأت وهل في مزيد قال ابن عباس اقرأ قال بدون ماء قال ابن عباس أحسن الله عليك عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال امتلأت قالت امتلأت نعم قال تقول وهل في من مكان يزاد في نعم استغفرك امتلأت ما في مكان أما ما امتلأت نفي نعم ويكون مثل القول الأول هذا القول الثاني الأول أن ما امتلأت تريد تطلب الزيادة والثاني تقول امتلأت ما في مكان نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال ما امتلأت أو امتلأت لكن ما ضبطها نعم هل من مزيد نعم قال إيش استفهام بس ما بالظاهر من الاستفهام نعم نعم لكن بس ظاهر قال تقول لا أنت لا مراد التفصيل خبر ليس تخبر يسأل هل امتلأت ليش استفهاما قال ابن عباس نعم أحسن الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قال ما امتلأت أو امتلأت نعم ما امتلأت أحسن الله ما امتلأت يعني لو كان السلام يكون ما امتلأت لكن ما هو بالله السلام نعم أحسن الله قال تقول وهل في من مكان يزاد في نعم وكذا روى الحكم بن أبان عن عكرمة وتقول هل من مزيد وهل في مدخل واحد قد امتلأت وقال الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم أنه سمع مجاهدا يقول لا يزال يقذف فيها حتى تقول قد امتلأت فتقول هل في من مزيد. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا، فعند هؤلاء أن قوله تعالى هل امتلأت إنما هو بعدما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في مزيد يسع شيئا. إيش فعند هؤلاء؟ أحسن الله إليك. فعند هؤلاء أن قوله تعالى هل امتلأت، هل امتلأت إنما هو بعدما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في مزيد يسع شيئا. نعم. فعند هؤلاء، فعند هؤلاء أن قوله تعالى هل امتلأت إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في مزيد يسع شيئا. قال العوفي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبره، فالله أعلم. وقوله تعالى وأزلفت الجنة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. ذكر المؤلف رحمه الله فيها قول القول أولا أن الله تعالى يقول لهم القيامة هل امتلأت، استفهام، هل امتلأت وتقول هل مزيد، تقول هل هناك زيادة، هل بقي شيء تزيدني، يعني تطلب الزيادة. فيضع رب العزة فيها قدمه فتنزوي بعضها إلى بعض وتقول قط، يعني حسبي يكفي معناه. وفي اللفظ الآخر فيضع فيها رجلة، في إثبات القدم لله عز وجل وإثبات الرجل لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته. هذه من أحاديث الصفات، وأهل البدع يتأولون هذه ولا يثبتون الرجل ولا القدم لله. بعضهم يقول يضع فيها رجلة، قال بعض المؤولين يضع الرجل طائفة من الناس يضعهم في جهنم، وهذا من التأويل الباطل. الصواب أن الآية في إثبات القدم لله وإثبات الرجل على ما يقول بجلاله وعظمته. فالله تعالى يسألها وهو أعلم هل امتلأت فتقول هل مزيد، يعني هل بقي شيء تزيد تطلب الزيادة. فيضع فيها رب العزة قدمه وفي الآخر رجلة فتمتلئ حينئذ وينزل بعضها البعض وتقول حسبي. والله تعالى لا يضره شيء من خلقه. الله تعالى لا يضر شيء من خلقه، يضع فيها رجلة على ما يقول بجلاله وعظمته، ولا يضره أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وهو منفصل من مخلوقاته، ليس في ذات شيء من ذاته مخلوقاته ولا في مخلوق شيء من ذاته. فيضع الله تعالى في رجله وضع يقوم جلاله وعظمه قدمه، فحينئذ تمتلي وتقول قط حسبي يكفي. والقول الثاني أن المعنى أنها تخبر أنها امتلأت، لازم يلقى فيها، يقول الله تعالى هل امتلأت فتقول هل مزيد، يعني امتلأت ليس فيها مكان للزيادة، وهل فيها مكان للزيادة؟ محتمل أن تكون ما امتلأت أنها استفهام، وهذا يكون الأصل أنه ما امتلأت، ويكون على القول الأول أن الرب يضع فيها قدمه بعد ما يقول ما امتلأت وبعد ما يقول هل من مزيد يقول هل من مزيد، فيضع فيها رب العزة قدمه فتمتلئ. والقول الثاني قال ما امتلأت استفهام، يعني فتقول ما بقي شيء في الزيادة. والحديث فيها من آيات الصفات في إثبات القدم وإثبات الرجل لله عز وجل على ما يقول جلاله وعظمته من آيات الصفات. وعلى القول الأول يكون وضع الرب عز وجل بعد ما يقول هل امتلأت وتطلب الزيادة، فتقول بعد ما يقول هل مزيد فتطلب الزيادة، فحينئذ يضع الله تعالى قدمه ورجله فتمتلئ. وعلى القول الثاني أن يقول ما امتلأت فتقول ما بقي شيء يقبل الزيادة. والقول الأول هو المشهور والذي تدل على الحديث، توجده الحديث. أنها استفهام تسأل عن الزيادة وتقول تطلب الزيادة وأنها تطلب الزيادة. الحديث ظاهرة فيها لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فحينئذ تمتلئ. وأما القول الثاني أنها قال هل امتلأت فتقول ليه ما بقي شيء هي احتاج إلى الزيادة تخبر بأنها امتلأت. قول الأول تخبر أنها تحتاج إلى زيادة وقول الثاني تخبر أنها امتلأت ولا مكان للزيادة فيها. القول الأول هو مشهور الذي يؤيده الحديث أنها تسأل هل امتلأت فتقول هل بقي شيء تزيدني فلا تمتلأ حتى يضع رب العزة في قدمه أو رجله. والقول الثاني أن قال امتلأت فتخبر أنها قد امتلأت وأنه ليس فيها مكان للزيادة. يقول في الحديث أنت الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه الرحمة المخلوقة رحمة رحمتان رحمة المخلوقة مثل الجنة رحمة الله. وفي الحديث أن خلق الله 100 رحمة فأمسك عنده 99 جزءا وأرسل جزءا إلى الأرض فبها يتراحم الخلائق حتى إن الدابة ترفع حافرها عن ولده خشية أن تصيبه وفي يوم القيامة يرفع هذا الجزء ويكمل به 100 يرحم بعباده يوم القيامة. هذه الرحمة المخلوقة. أما الرحمة التي صفة من صفات الله هذه صفة من صفات الله تليق بجلال الله وعظمته وهذه الرحمة المخلوقة من آثار الرحمة التي صفة من صفاته سبحانه. وفي الحديث أن الجنة والنار يتكلمان واحتجتا عند الله عز وجل فقالت والله تعالى كل شيء قدير. قالت الجنة قالت النار في الجبار والمتكبرون وفي مالي في الأشراف والملوك والمراد الأغلب المراد في الأغلب وإلا فيها بعض الفقراء المتكبرين بعض الفقراء هناك فقراء متكبرون فقراء كفرة يدخلون النار لكن المراد الأغلب الجبارون والأشراف والأغنياء لأنهم يعني في الغالب أنهم لا يقبلوا الحق بخلاف الفقراء فإنهم يقبلوا الحق ولكن هناك فقراء متكبرون كفراء يدخلوا النار. والنار والجنة تقول فيها ضعفاء الناس وأشرافهم وسقطهم يعني هذا في الأغلب وإلا فيها الأغنياء كأبي بكر الصديق رضي الله عنه من الأغنياء الكبار عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الأغنياء الصحابة ومن غيرهم من المؤمنين. لكن المراد الأغلب فالأغلب ما في الجنة الفقراء لأنهم غالب هم يقبلون الحق وأغلب ما في النار الأشراف والكبراء والأمراء والأغنياء لأنهم لا يقبلون الحق في الغالب. والجنة أكثر أهلها النساء والنار أكثر أهلها النساء أكثر أهل الجنة النساء لأن النساء قسمان نساء المؤمنين في الجنة والحور ولكل واحد زوجتان في الجنة هذا عداد كل واحد له زوجتان وليس في الجنة عسل فعلى هذا يكون النساء أكثر كل واحد له زوجتان مع زوجاته في الدنيا هذا أقل شيء وبعضهم له زوجات كثيرة من المؤمنين فتكون النساء أكثر. وفي النار النساء أكثر لأنهن يفعلن الأسباب التي يدخل بها النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار فقامت فقالت ما لنا أكثر أهل النار فقال تكفرن العشير وتكثرن اللعنة وتكفرن العشير فصار أكثر أهل النار النساء لأنهن يفعلن الأسباب التي يدخلن بها النار وأكثر أهل الجنة النساء لأن الحور العين مع نساء المؤمنين مع كل أقل واحد له زوجتان يعني وليس في الجنة أعزب مع الزوجات الأخرى وزوجة المؤمنين. ثم بعد ذلك يكون بعد النساء الفقراء كثير في الجنة. وفي النار بعد كون النساء هناك أيضا الأشراف من الأغنياء والملوك والكبراء والمتكبرون هؤلاء في النار الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، المتكبر تكبر عن الإيمان لا يدخل الجنة، والمتكبر تكبر نوعان، تكبر إذا تكبر عن الإيمان والتوحيد هذا من الكفرة، وإذا تكبر عما دون ذلك يعني قبل موحد لكن تكبر فيما دون ذلك يكون مرتكب الكبيرة. نعم، أحسن الله عليك. نعم، لا أقل واحد له زوجتان، أقل واحد له زوجتان كل واحد وزوجاته في الدنيا. نعم، أحسن الله عليك. نعم، المطلقة كذلك في الجنة تكون في الجنة. نعم، تكون زوجته في الآخرة، وإذا كان لها زوجتان الله أعلم هل تكون لأحدهما، إذا كان لها زوجان قيل لأحسنهما خلقا، والله أعلم. المهم في الجنة، وليس في الجنة أعزب، ما في الجنة أعزب لا من الرجال لا من الذكور ولا من الإناث، كل مزوجون. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قال قتادة وأبو مالك والسدي أزلفت أدنيت وقربت بلا المتقين غير بعيد، وذلك يوم القيامة وليس ببعيد، لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت آت، هذا ما توعدون لكل أواب. إيش قوله أزلفت الجنة؟ أحسن الله. وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قال قتادة وأبو مالك والسدي أزلفت أدنيت وقربت من المتقين غير بعيد، وذلك يوم القيامة وليس ببعيد، لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت آت، هذا ما توعدون لكل أواب، أي رجاع تائب مقلع حفيظ. تواب، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب، أي رجاع تائب مقلع حفيظ، أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه. وقال عبيد الله بن عمير الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب، أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل، كقوله عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، وجاء بقلب منيب، أي ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. ادخلوها أي الجنة بسلام، قال قتادة سلموا من عذاب الله، وسلم عليهم ملائكة الله. وقوله سبحانه وتعالى ذلك يوم الخلود، أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدا، ولا يضعنون أبدا، ولا يبغون عنها حولا. وقوله جلت عظمته لهم ما يشاءون فيها، أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ماذا تريدون فأمطره لكم، فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. قال كثير لئن أشهدني الله ذلك لأقولن أمطرينا جواري مزينات. وفي الحديث في بقية أحسن الله. قال أورده السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن حاتم وإسناده إلى كثير لا بأس به، غير أن بقية بن الوليد مدلس. نعم، أحسن الله. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. بالحديث قال أورده الهيثمي في المجموع. في الحديث أحسن الله. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. الله لهم كل ما طلبوا يحصل لهم. قال إيش أورده؟ أورده الهيثمي في المجموع بس. وقال رواه البزار وفيه حميد بن عطاء الأعرج وهو ضعيف. نعم. أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله وكان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. ورواه الترمذي وابن ماجه عن بندار عن معاذ بن هشام به. وقال الترمذي حسن غريب وزاد كما يشتهي. سند أحسن الله. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. ورواه الترمذي وابن ماجة عن بندار عن معاذ بن رواه ابن ماجه عن بندار عن معاذ بن هشام به. وقال الترمذي حسن غريب وزاد كما يشتهي. تخرج تعال كلام عليه أحسن الله عليه. خرجه أحمد في مسنده والترمذي في كتاب صفة الجنة باب ما جاء لأدنى أهل الجنة من الكرامة. وابن ماجة في كتاب الزهد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه صحيح. بس نعم إذا اشتهى الولد يكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. حمله ووضعه والعمر يعني يكون كبير في الحال. حمله ووضعه وشبابه في ساعة واحدة. في ساعة واحدة كلها. ما هو في يقول يكون بثلاثين سنة. عد هذا الله أعلم ما ذكر الحديث. كبر السن 30 هذا يحتاج إلى يعني مراجعة الأدلة في هذا. هل يعني هل يكون جنة ما يعني الأصل ما فيها ولادة ولا فيها حمل هذا هو الأصل. لكن إذا صح يكون كما ذكر يكون شيء ما يكون هناك يعني فيه مشقة على المرأة. والله أعلم بكيفية الحمل حمله ووضعه وكيف هل يكون المرأة تحمل. والله أعلم بالكيفية. لكن على كل حال يحتاج إلى جمع الأدلة في هذا وما يكفي يعني الحكم عليه من الحديث هذا. هذا هو الأصل الله أعلم. يعني بعض العلماء يقول الجنة فيها جماع لذة لكن ما فيها حمل ولا ولادة. وهذا الحديث يعني يحتاج إلى بعضهم قال بعضهم إذا اشتهى يكون لكنه لا يشتهي يعني لا يشتهي لا زال الله يشتهي. نعم أحسن الله عليك. الحديث الأصل هو الأصل هذا لكن إذا صح لو صح العلماء مختلفين. قال بعضهم يكون فيه ولد وإذا اشتهى الولد يكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة على هذا. والقول الثاني أنه لا يشتهي وأن الجنة ما فيها حمل ولا ولادة. نعم أحسن الله عليه. وقوله تعالى ولدينا مزيد كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي شريك من حديث شريك القاضي عن عثمان بن عمير ابن اليقظاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد قال يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. قد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعا فقال في مسنده أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني موسى بن عبيدة حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة ابن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى جبريل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى بخير إلا استجيب له، وهو عندئذ يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب المسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور. فإذا كان فيه كثيب ولا كثب المسك؟ كثب أحسن الله. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسألوني قد صدقتكم وعدي فسألوني أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول قد رضيت عنكم، ولكن علي ما تمنيتم، ولكم علي ما تمنيتم، ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم تبارك وتعالى من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. وهكذا أورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة من الأم، وله طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد أورد ابن جرير هذا الحديث من رواية عثمان بن عمير عن أنس رضي الله عنه بأبسط من هذا، وذكرها هنا أثرا مطولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا، وفيه غرائب كثيرة. نعم، هذا الحديث يعني بعضه له شواهد، يكون هذه الأمة فضلت على غيرها، فضل يوم الجمعة في أصحاب الاستجابة، لكن في سند موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، إشكال عليه. في موسى بن عبيدة قال شيء حسن. نعم، قال: رواه الشافعي في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الجمعة، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي، قال الحافظ: ضعيف. وله ذكر له عن أنس، له موقوف على أنس أيضا شاهد، لكنه له فيه غرائب. نعم، أحسن الله. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة 70 سنة قبل أن يتحول، ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه، فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام، فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون عليها 70 حلة أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. وكذا رواه عبد الله بن وهب عن عبر بن الحارث عن دراج به. ضعيف، هذا في ابن لهيعة وفي دراج أبي الهيثم. نعم، قال أحسن الله. قال: أخرجه أحمد في مسنده، وفي إسناده دراج، قال الحافظ: صدوق في حديث عن ابن الهيثم. في ابن لهيعة أيضا كذلك. نعم، أحسن الله. وقوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هذه الآيات تقول ثلاثة: وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد، في بيان ما أعد الله تعالى المؤمنين من الكرامة، نسأل الله كريم فضله، نسأل الله جل وعلا إياكم منهم. وأزلفت الجنة للمتقين، قربت وأذنيت للمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي وعملوا بطاعة الله وأدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات، قربت الجنة لهم. وأزلفت المتقين غير بعيد، يعني هذا اليوم غير بعيد لأن كل آت قريب. هذا يقال لهم هذا ما توعدون، هذا الذي وعدكم الله من الكرامة لكل أواب رجاع إلى الله عز وجل، مقلع عن المعاصي، تائب من ذنوبه، منيب، مقبل على الله تعالى، خاضع، متواضع لله، من خشى الرحمن بالغيب، يعني خاف الله سبحانه وتعالى بالسر، كما في الحديث في قصة السبعة الذين ظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاضع ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ليس عنده أحد من الناس. فهذا هذا البكاء من خشية الله يطفئ بحورا من الذنوب والمعاصي، لأنه بينه وبين الله ليس فيه رياء وليس عنده أحد. من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب مقبل على الله تعالى خاضع له سالم من الشرك والمعاصي والشبهات والشهوات، ادخلوها بسلام. يقال له ادخلوها زيادة في نعيم، ادخلوها بسلام، سلام من الآفات والشرور والنقائص، وتسلم عليهم ملائكة، ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود، هذا اليوم يوم يخلد فيه المؤمنون، يخلدون فلا يرحلون ولا يضعنون ولا يبغون عنها حولا، كما أن أهل النار يخلدون فيها، لهم ما يشاءون، يعني لهم ما يطلبون، كل شيء يطلبونه يحصل لهم. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن المؤمن إذا طلب الطير خر جاءه خر مشويا، كل ما لهم ما يشاءون فيها ولهم ما يدعون ما يطلبون، ولهم فيها ما يدعون، كما ذكر الله تعالى في سورة ياسين، لهم ما يدعون يعني ما يطلبون، لهم ما يشاءون فيها كل ما طلبوه، ولدينا مزيد، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. زيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء في حديث صهيب حديث سلمان أن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. فصلى الله عليه وسلم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بعض الصوفية الذين يتعلقون بالأولياء الصالحين ويدعونهم من دون الله، فإذا قلت لها الولي لا ينفع ولا ضر، لا ينفع ضر هو الله، ادعو الله، قال لا، الله يقول لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون، يحتجون بهذه الآية، لهم ما يشاءون يشفع لي الولي، يشفع لي، لهم ما يشاءون فيها. هذا من جهلهم، هذا لهم ما يشاء، هذا في الجنة، وليس المراد أن الولي أنه يشفع لمن دعاه بدعاء الله عز وجل، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سم الجهمية يقولون فيها الجنة والنار جميعا، على الجهمية يقولون في الآية. أثر عن بعض السلف يعني أنه يقول بأنها يعني بأن النار تفنى، يعني فناؤها يعني بعد مدد طويلة يقول تفنى، يعني بعد مدد طويلة، يستدلون بآثار أكثر فيها ضعف، لو لبث أهل النار في النار قدر رمي العالج، رمي العالج معروف جمال عظيمة، لكان لهم يوم يخرجون فيه، يقول أنها تفنى وليس ولا يخرجون منها. ويقولون هناك فرق بين إيش؟ بين من يخرج من الحبس والحبس بحاله، ومن يخرج من الحبس لفناء الحبس وانتقاضه. شخص خرج من الحبس هذا واضح، وشخص ما خرج من الحبس لكن الحبس سقط، سقط الحبس وانتهى، وخرج لأنه انتهى. ولكن ابن القيم رحمه الله يعني له كلام في هذا، صفحات كثيرة كان يذكر أقوى قول من قال بفناء النار، وله قول آخر، فالذي يظهر والله أعلم أنه قولان، قول فناء أيهما الآخر والله أعلم. كذلك في النونية لما ذكر قال جنة، يعني كأنه يوهم هذا. أما شيخ الإسلام لا، بعض الناس يذكرون سبب الشيخ الإسلام ابن القيم يقولون فناء النار، هذا سبب صحيح. والقول الثاني ولعله الصواب أن الذين قالوا من أهل العلم بفناء النار مقصودهم فناء الطبقة التي فيها العصاة بعد خروجهم منها، لأن النار طبقات، فطبقة العصاة إذا خرجوا منها فنيت، بقيت الطبقات التي فيها الكفرة. هذا حسن، هذا قول الحسن جمع، فيحمل قول من قال فناء النار من أهل السنة على مراد فناء طبقة العصاة إذا خرجوا منها وتبقى طبقة الكفرة على حالها. صلى الله عليه وسلم. نعم سم. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال: فقلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الربيع أظنه قال ففيما. حدثناه محمد بن يحيى قال: سمعت أبا الوليد يقول: جاءني هلال الرأي فسألني عن حدثناه محمد بن يحيى قال: سمعت أبا الوليد يقول: جاءني هلال الرازي. أحسن لكم في تعليق في الأصل الرأي وفي نسخة الرازي، والصواب ما أثبته. انظر الأنساب للسمعاني واللباب واللباب لابن الأثير. أثبت إيش؟ الرأي. أحسن لكم في الأصل الرأي وفي نسخة الرازي والصواب ما أثبته الرأي. نعم أحسن لكم. النسخة الأخرى ما علق عليها. نعم. نعم حدثنا إيش؟ حدثنا محمد بن يحيى قال: سمعت أبا الوليد يقول: جاءني هلال الرأي فسألني عن هذا الحديث. قال أبو بكر: عبد الملك بن سعيد هو ابن سويد. أخرجه. أحسن الله إليكم. صحيح، أخرجه أحمد وعبد بن حميد والدارمي وأبو داود والبزار في البحر الزخار والنسائي في الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان والحاكم والبيهقي. والإسناد صحيح. الحديث من طريق الليث وعند أبي داود فميمة بدلاً عن فينا. باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال: فقلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الربيع أظنه قال ففيما. يعني ففيما تنكر هذا المقدمة، يعني أن المضمضة مقدمة، القبلة مقدمة للجماع ولكنها لا تفطر، كما أن المضمضة مقدمة للشرب ولكنها لا إذا لم يشرب. وكذلك القبلة مقدمة فلا يفطر الصائم إذا لم يجامع، وإنما الفطر بالجماعة. وسبق وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت في البخاري الذي قال كان يقبل وهو صائم، وكان يبشر وهو صائم، وكان أملككم لإربة. فالقبلة لا تفطر الصائم، لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه ولا يملك نفسه إذا قبل فلا يقبل، لا السبب. إذا كان الإنسان ما يستطيع يعمل على نفسه أو سريع الشهوة قد ينزل من القبلة فلا يمر أن يقبل. أما إذا كان لا يتأثر فلا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه لعضوه. وكذلك المضمضة كما نسأل، تمضمض للصائم تمضمض لا بأس، تمضمض للوضوء للصلاة، ويتمضمض لو تمضمض بدون الوضوء لا حرج، لأنه ليس مقدمة ولكنه لا يفطر. قال ففيما، يعني ففيما تنكر ذلك ما دام أنه مقدمة للفطر ولا يفطر، كالقبلة مقدمة للجماع ولا يفطر. نعم. صلى الله عليه وسلم في الحاشية: هششت بكسر الشين الأولى من هش للأمر. نعم هششت، نعم هششت، هششت بكسر الشين الأولى. هششت، هششت بكسر الشين الأولى من هش للأمر إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف إليه، والمراد نظرت إلى امرأتي أو جاريتي فقل إمساكي للنفس. باب الرخصة في قبلة الصائم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سألت عبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت عني ساعة ثم قال: نعم. قال أبو بكر: خرجت هذا الباب تمامه في كتاب الكبير. قال البخاري صحيح أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي ومسلم وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأبو يعلى والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان والطبراني في الأوسط والبيهقي وفي معرفة السنن والآثار له. ما ذكر البخاري؟ لم يذكر. صلى الله عليه وسلم. نعم السند هذا ولا الظاهر كان قبله صائم وكان بالآخر. أعيد باب إيش؟ باب الرخصة في قبلة الصائم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سألت عبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت عني ساعة ثم قال: نعم. البخاري عائشة قالت كان النبي يقبل وهو صائم وكان يباشر وهو صائم وكان أملككم لإربة. لفظ الآخر مقصود القبلة لا بأس بها، على القبلة لا بأس بها قبل الإنسان، لكن كما سبق إذا كان لا يتأثر. أما إذا كان يتأثر ولا يملك نفسه ويؤدي به القبلة إلى أن ينزل المني أو يؤدي به الجماع فلا ينبغي له أن يترك لأنه يتسبب في فساد صومه. نعم. كذلك المذي، المذي عند الحنابلة يفطر، يقول إذا قبل فأملى أو أمذى فسد صومه. والقول الثاني أنه لا يفطر إلا بالمني، قولا لأهل العلم. نعم والله محل نظر، يعني ينبغي إذا قضى احتياط حسن. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يتوضأ يغسل ذكره وأنثيه في الحديث، قال ذكرك وأنثيك قصتين، ولعلها الحكمة ليتقلص الخارج، بخلاف البول يغسل طرف الذكر، لكن المذي يغسل الذكر كامل والقصتين، والحكمة لعل الحكمة في ذلك حتى يتقلص الخارج. نعم صلى الله عليكم. راجع الفتاوى. نعم صلى الله عليكم. باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك. باب إيش؟ باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كره ذلك، من كان يكره ذلك. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة قال حدثنا مطرف حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مطرف وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا مطرف قال حدثنا مطرف عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما لا يبالي ما لا يبالي ما قبل من وجهه حتى يفطر. وقال يوسف لا يبالي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما لا يبالي ما قبل من وجهه حتى يفطر. من وجه من وجهه من وجهه عائشة نعم صلى الله عليه وسلم نعم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما لا يبالي ما قبل من وجهه حتى يفطر. وقال يوسف فقبل ما شاء من وجهه. وقال الزعفراني فقبل أي مكان شاء من وجهه. وقال أبو بكر في خبر عبد الله بن شقيق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم. صلى الله عليكم صحيح أخرجه النسائي في الكبرى والبيهقي من طريق عبيدة عن مطرف به وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق جرير عن مطرف به وأخرجه أحمد والطبراني في الصغير من طرق عن عائشة. كان الترجمة باب باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك. نعم كما سبق قبلة الصائم لا بأس بها إذا لم تؤدي إلى إذا لم تكن سببا في إفساد صومه. قبل رأس المرأة أو وجهها أو باشرها وضمها كل هذا لا بأس به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر قبل الصائم وباشر الصائم إلا إذا كان يعلم من نفسه أنه تسبب في إفساد صومه فلا ينبغي لها أن يفعل لأنه تسبب في إفساد صومه. نعم باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم. نعم. إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. نعم وترجمة السنة فيها أن بعض الناس كره ذلك. نعم يمكن وجه الكراهة لعله السبب في سد صومه ولكن يقال الإنسان أعلم بنفسه إذا كان إذا قبل سبب في سد صومه فلا ينبغي له وإذا كان لا يتعثر فلا بأس. نعم ولعل من كره من العلم خشية أن يتسبب في سد صومه. نعم حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. صلى الله عليكم هذا حديث باطل وإسناده مسلسل بالعلل. محمد بن دينار قال فيه ابن حبان الإنصاف في أمره ترك الاحتجاج بمن فرد به وقد تفرد بهذا كما نص عليه النسائي فيما نقله الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب. وسعد بن أوس ضعيف ضعفه ابن معين ومصدع الأعرج أبو يحيى مقبول حيث يتابع ولم يتابع. وقد قال فيه ابن حبان كان ممن يخالف الأثبات في الروايات وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك من فرد منها والاعتبار بما وافقهم فيه. وهذا الحديث ضعفه أبو داود في سننه عقب الحديث فقال هذا الإسناد ليس بصحيح. وساق ابن عدي في الكامل هذا الحديث ضمن منكرات محمد بن دينار وقال وقوله ويمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه. أخرجه أحمد وأبو داود وأبو عدي في الكامل والبيهقي. الترغيب على إيش؟ أعد الترجمة. باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم. إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. مصطفى هذا مقولة كيف من أشد منها عبد الله بن دينار شو عبد الله اسمه؟ محمد بن دينار أشد في أشد منه. على هذا الحديث لا يصح في مص اللسان، ولكن تبقى الأصل على القبلة، القبلة جائزة إذا لم إذا كان يملك نفسه ولا سبب فساد صومه فلا بأس. نعم. باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة. بارك الله فيك. وفق الله.